الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم سماع صوت المرأة الأجنبية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن صوت المرأة في ذاته لا يعتبر من العورة، ولكن الذي يعتبر من العورة في صوتها هو تكسره والتخضع فيه والتمايل والتغنج فيه. فإذا كانت المرأة تخرج صوتها على طريقته وعلى سجيتها وعلى فطرتها وعادتها فإنه لا بأس بذلك، فإن النساء كن يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه الرجال فيسألنه ويجيب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينكر على النساء في ذلك. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما سألها بعض الصحابة من وراء ستر فتجيبهم. فلذلك صوت المرأة باعتبار سجيتها وعادتها وفطرتها من غير تغنج ولا تكسر ولا تأنث ولا تخنث ولا دلال، هذا لا بأس به إن شاء الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لم يقل لا تتكلمن مطلقا، وإنما قال ولا تخضعن، فنهى عن الخضوع في القول، والمقصود بالخضوع التكسر والتغنج والدلال، والله أعلم.